لو جاي يقول الاول حاجة انفجاره ويعمل هامورج هو انفجار في الطبقة الرجلية بيت الثانية وهو ايريز في الطبقة ها بتاعه تبدل بريشر افكت ولما التلاتة قلت يا ففي ترمبط بجميع اثار الترمبط ادي بالنسبة في الحتة بتاعة الانيوريزم اخر حتة في المنطقة دي اللي هي امراض البيسل سواء هامورج او ايريز دي حنذكرها من الجنرال وحنذكرها هي موجود عندك عنوان اسمه ايه سيريبرال انفاركشن بدل ما تعمل ازدواجية المذاكرة زمان في الجنرال لو تفتكر عندنا انفاركشن في الانتستين والسكين والبرين فهتذاكر الحته دي الحته الوحيده من الجنرال اللي هتذاكرها علشان يكون حته لما بتسالها بتعتبرها سيستم خلاص يبقى البرين انفاركشن خلصنا كده من الحته بتاعه الكارديو فاسكولار ديسبوزر بتاعه السي ان اس عندي كده بعد كده موضوع هايف وموضوعين مهمين نقول اول الموضوع الهايف اللي هي الإديمة المخية او بنسميها السيريبرال إديمة والسيريبرال إديمة يا اخوانا الإديمة في اي حتة في الجسم منظر وتنميمة وكلام وفي المخ حاجة تانية خالص واحنا قلنا قبل كده دايما انه لما الواحد بيعمل كلاسيفيكيشن اكلاسيفيكيشن شو تقول والسيرف اتركز يعني دايما يخدم غلط ففي البرين بنقسم القديمة بشكل معين عشان لما اقولك ده عنده النوع الفلاني تقول يبقى انا هعالجه بكذا هو الاول السيريبرال القديمة دي لو حد منكم شاف عيان عنده سيريبرال قديمة مرة برضه ويل نيفر فورجيت هيم يعني هو احنا عيب التدريس انه من غير ما تشوف عيانين بيبقى دمه كده ده بيشوف عيان تلاقي المرضى نعرف بتاعه جماعه طب السيريبرال القديمة ده عيان متهيج جدا المخ بتاعه سواء الوايت ماتر او الجري ماتر او كله مليان ميه فده بينتفير مع الميتابوليزم بتاع البرين سيلز بالاضافه لانه رافع شويه الانترابرينيال تنشن فالعيان ده يبقى متهيج جدا يعني حتى وهو نايم ها حتى لو جاله غيبوبه تلاقيه عصبي جدا حركاته عنيفه جدا ايده طالعه نازله من غير ما يحس فالسريبرال القديمه دي اللي هي لها اسباب كتيره جدا يعني وممكن اي حاجه تكرس البلاد برين بارير ايا كان طالما ايا كان ايه تنفيذ اللي يعمل السريبرال البرين انفيريتنس بس الاول قبل ما نقولها نرسم الاول كده رسمه كورونال سيكشن في البرين ونرسم هنا ادي بنت كده وادي تاني وادي نرسم الجري ماتر والوايت ماتر نقول مثلا كده ده الحد الفاصل طيب اول نوع من انواع الاديمه يسموها بازوجينيك اديمه بازوجينيك يعني الى ايه في البيزنس وانتوا عارفين ليه البرين قديمه بيقسموها تقسيمه خاصه لانها ما بتمشيش مع التقسيمه اللي قبل كده ليه ففي زمان مثلا اقول لك القديمه ممكن تبقى جنرالايز تبقى لوكالايز جنرالايز قديمه نيفر افكتس ذا برين خلاص ده لو كل واحد يجيب جنرالايز قديمه البرين بتاعه يجيب قديمه كانت هتمشيه البرين ما مش تبع التقسيمه دي فالجنرالايز دي بتاعت بتاع الريال والكارديا كونديشن دي واللوكالايز قديمه مختلفه جدا لان انا ما اقدرش اجي اقول في اللوكالايز قديمه بتاع البرين مثلا الليمفاتيك قديمه لان البرين ملوش ليمفاتيك مفيش ليفات كونستراكشن ما اقدرش اقول قديمه البرين نتيجه كونجستشن او بلاد فيسل اوجين مثلا لانه مين اللي هيضغط على يعني واحده يعني هنا في تقسيمه خاصه جدا البازوجينيك قديمه دي قديمه ديو تو انكريس في الكابيلاري بيرميابيلتي عندك البلاد فيسل وخصوصا في الوايت ماتر لو قعدت تخر ميه اهي دي بازوجينيك قديمه مين اللي يعملها؟ اي انسلت للمخ يعني لو خدت خطه في مخك تروما ممكن تحصل لو جالك انفكشن في مخك ممكن تحصل انوكسيا في المخ ممكن تحصل اي اكسدنت في المخ حتى لو فيزل انفجر جنبها بص الفيزل دي اللي جنبيها ترياكت الفاصل اللي فيشن بتعمل دي اسمها بازوجينيك فايت اند ات ميلي افكت الوايت ماتر النوع الثاني يسموه سايتوتوكسيك فايت خد بالك البازوجينيك دي اذا عندي خلايا كده اللي هي اللي حاطينها باللو ليفل ده فالبازوجينيك دي بره الخلايا النوع الثاني السايتوتوكسيك بص كده سايتو يعني ايه خلوي توكسيك يعني ايه متبهدله ديس از لو عندك خليه كده ديس از انترا سيلولار قديمه يعني الميه داخل الخلايا اللي احنا ممكن لو واحد منكم شاطر جدا في الجنرال بنسميها هايدروبيك ديجنريشن ميه داخل الخلايا سايتوتوكسيك ودي بتحصل نتيجه انسلت مباشره للخلايا توكسين او انوكسيا او ميتابوليك ديستربر ولان هو خلايا المخ في الجري ماتر فدي ميلي افكت ذا جري ماتر والنوع الثالث اسمه interstitial emphysema. interstitial emphysema الناس لو حصل عندهم السي اس اف اللي في الجانب الفات زي الناس اللي عندها هايدروكيفالس وزاد البريشر يرشح ميه في التيشرز اللي حواليه دي يسموها interstitial emphysema. طبعا اهميه التقسيمه دي ايه؟ لما اجي انا اقول لك ده فلان ده عنده بازوجينيك اديما يبقى الدراج بتاعك هيبقى ميلي ضد الماسكولار بيراميد. بقول لك ده عنده انترستيشال اديما يبقى الحاجه الاساسيه اللي هتعالجها هي الانكريز في الانترا ريزم او الانترا ريزم فحاجه تحتاج عمليه الفون. ادي كده يخلص الاديما وندخل بقى على اخر مواضيع النيرف سيستم. عندنا التيومر بتاعت السي ان اس. عندي تيومر كده يوصل كده لورق اسمه استروسايتوما وتعالى اقف عنده لان ده ورق مهم قوي. طبعا من الاسم واضح هو طالع منين؟ ده ورم طالع من الاستروسايت وبنسميه استروسايتوما. الاستروسايتوما is one of the very important تيومر بل هي في الواقع الموست كومن تيومر في البرين. وعلى فكره احنا بندرس لكم في اورام المخ ورم واحد ومن المننجيز ورم واحد ومن الاعصاب ورم واحد لكن الاورام اكثر من كده بكتير. يعني لو قعدت احكي لكم عن اورام المخ مشخص يعني عندي حاجه اسمها ايفنبايلوما طالعه من الايفنبايلوما سيلز وحاجه اسمها فاينيالوما طالعه من الفاينيال بودي وعندي ميتاستاسيس بتجيلكم عندي كلام ده. لكن ده بقول الموست كومن اللي مطرقين عليكم احنا الاستروسايتوما فيوهات تو اندرستاند. قبل ما احول الاستروسايتوما الاول عاوز اتفق معاكم على حقيقه غايه الاهميه في مفهوم اورام المخ بوجه العموم. التقسيمه التراديشنال اللي انتم كلكم متعودين عليها بتاعت ان الورم يا بناين يا لوكال مالجنانت يا مالجنانت it is not very useful in the brain. Not very useful ليه؟ لانه تعالى كده على الهامش قبل بس ما نخش في الاورام دي كلها. لو ده ورم بناين كده بقيت امام كبسولين يعني اورام المخ كلها ملهاش كبسول هتصور ان ده اللي بنسميه بره المخ بناين. جوه المخ it is not بناين لان كلمه بنينتي معناها ايه؟ ما بيموتش. لكن هنا كلمه بنينتي انتهت لسببين. اولا لان الوقت ضاغط على compressing important structure. ثانيا انك لما هتريك التيومر دي يو هاف ا كيور للبيشنت. واحنا بنعمل ايه؟ بندخل دول في الاسطوح. انت امتى تقول التيومر انا نجحت انها شيلها؟ تبقى لها كبسوله تبقى متاكد انها شلتها كلها او تبقى باينه قدامك. لكن هنا يتيجي تدي فاين والتبقى بينهم وبين السراوند جريت مش صعب جدا. فيو نيفر انت عشان تشيل كل حاجه تشيل نص النص معاك. فعشان كده نيفر ريموف فاينز عشان كده دايما جريتيه خلاص. فعشان كده مفهوم بنايم ومالجنت ولوك المالجنت مش حلو حتى المالجنت بيوت مفهومها كمالجنت مش حلو قوي. ليه؟ لان البرين مالوش ليمفاتيك برين فغير نو ليمفاتيك ستيف. والبرين صاحب الجلال قاعد ده لما يجي يحصل فيه سرطان بيموت بسرعه جدا قبل ما يحصل بلاد سبريد خلاص. فحتى مفهوم الميتاستاسيس هنا مش حلو قوي. ولذلك دايما التيومرز البرين بيقسموها يقول لك جريد 1 جريد 2 جريد 3 و4. بقول لك جريد واحد يبقى ده المقصودين اللي جايز يبقى مرادف للبناين. جريد 2 و3 اللي جايز يبقى مرادف للوكال جين كده 4 اللي هو مين؟ المرادف للمريض. فالحته دي اتهمت بيه كتير. والنقطه الثانيه اللي اجي اتكلم عنها انت عندك في الاستروسايتوما اول اربع اسطر بعد العنوان خد اول تقرير بس اللي هو انا بقول لك انها بتحصل يا اما في البرين بتاع الاضم يا اما في السيريبيلم غالبا بتبقى في الجلد. هي بتاعت الجلد بس هي اللي ممكن تبقى كويسه زي ما اعرف. تعالى بقى نتكلم على الجروث اللي تحت ده مش عايز. تعالى بقى نتكلم على الاستروسايتوما وهكلمك على الاستروسايتوما او النوع الويلدي فانشي او الجماعه الامريكاني يسموها جريد 1. ثاني نوع اللي هي جريد 2 و3 يسموها احيانا الارابلاستيك استروسايتوما اللي هي نقدر نعتبرها زمان انها لوكال بريمن. وثالث نوع اللي هو جريد 4 ده اللي يعتبر مالجنانت تيومر يسموها احيانا جلايوبلاستوما. الاسامي مش مهم قوي تعرفوا جت منين جلايوبلاستوما والفور. والنوع الوحيد اللي بيتبين كويس اللي بيجي في التشيدرن في السيربيلم عشان بتيجي في التشيدرن يسموها جوبيلاين ولها اسم تاني هنعرف جت منين في فايروسيتيك هاستروفايتوما. تعالى بقى ناخد واحده من دول نتكلم عنها. الويندي بلانشيتد انتروباتوري دي بتأثر على البرين غالبا بمعضل كده جرافي الماس ملهاش كابتول فبتبقى ان ديفايند يعني ما انتاش قادر بوصل لونها بيبقى زي لون البرين وايت فيعني بتبقى من الصعب جدا انك انت تقول فين الماس الحشره يعني دي اسوء خفيف فكان عندك ايه الديفاين لان كابتوليت سلولي جروينج ماس هي الحاجه الوحيده اللي فيها انها سلولي جروينج بالمناسبه علشان برضو بعض الناس تبقى عندها اويرنس بالخطوره الشيخ اللي تحت دي الجريد 4 دي بتموت في 6 اشهر ل 8 اشهر جريد 2 ل 3 اللي هنا في مصر بتموت في سنتين الويلدي فرانشيتد دي بتموت في خلال من 5 ل 7 سنين يعني كله بيموت بس بقى باختلاف النسب لما اجي اتكلم على الميكروسكوبيك بيكتشر هو البرين بتاعنا افضل الاستروفايت بتاعته افضل عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا لها فايبرز كده فايبرين لها استروفايت وهي كلمه استرو يعني ايه؟ نجمه لانها شكلها كده زي النجمه ولها فايبرز كده ده نورمال برين ده نورمال استروفايت في الاستروفايتوما الجريد 1 هي مجرد زياده بسيطه في السيلولاريتي على النورمال يعني لما تيجي تقول النورمال برين اللي بره ده الفرق بينه وبين التيومر ان التيومر نسبه السلاب فيها اعلى همس وبينما شكل السيلز نفسه بيبيض فيري ليتل من النورمال اشكال النورمال بالظبط لانها فيري ويل ديفرنشيت او بتعتبر بنايم كل ما في الامر انها فيها الفايبرز دي واضحه كده ومسميها فايبرين لرئاسه فتقول ان نسبه النورمال برين ما عدا زياده همسه في السلولار ده اللي هو جريد واحد او الويل ديفرنشيت فور النوع الثاني بيسموه انافلاستيك تايب بتبقى التيومر مور كرونيك مور رابيدلي جروينج بالمايكروسكوب فيها حاجتين اولا ات از مور سيلولار السيلولاريتي اعلى اند مور اتيبيكال طبعا السيلولاريتي برضه فيها الفايبرز لكن السيلز لا بقى فيري شكلها وحش ففي حاجه لما هتكتبها في الامتحان الامتحان هيقدرك الى ابعد الحدود لما تنتهي بيزعل جدا لان دي الحقيقه وان اوف ذا اكستريملي كاركترستيك فيتشرز اوف اجريسيف تيومرز اوف ذا برين التيومر اللي بيبقى اجريسيف الفيسز بتاعتها تتخن تزيد وتتخن والتخانه بيكون نتيجه حاجه اسمها اندوثيليال بروليفريشن بدل ما الفيز الطبيعي لاين باي وان لاير اوف اندوثيليال سيلز الجيت لاين باي سيفر لاير اوف اندوثيليال سيلز وده لان في كاركتر كل البرين تيومر بتطلع مواد تستيميليت البروليفريشن اوف ذا فالكاركتر دي ما بتقولهاش بره البرين يعني المارينا تيومر في البرين بس هي اللي بيبقى فيها فكر بروليفريشن اي تيومر بمعنى عمليننا دي بس لكن الاندوثيليا بيبروليفريت بس اثنين في الاجريسيف تيومر فضلين فدي تتقابلي يعني اذا حطيت هنا باتل هتلاقي شكل نورمال اني المنظر بتاع جريد اثنين لثلاثه جريد اربعه اللي بيسموها جلايو بطلها بفورم ده سرطان عنيف جدا بيبقى السيلز فيري بليومورفيك بمايتوزز بهايبر كروماتيك نيوكلياي بجاين سيلز بنكروزز بهيموريج ولا تلاقي حاجه لها علاقه بالبروجن والبيزنس كلها بروليفريشن ده جلايو بلاستوما مالتي فورم والتيومر جروسلي تلاقيها مليانه اكستنسيف هيموريج اند نيكروزز اند فيري رابيدلي جرو يعني العيان اللي يعيش بالتيومر دي بتاعت من شخص فور 8 مانث ده يعتبر يعني انه احنا في التريت بتاع انجاز موت اوف ذا باي وذ فاليو شهرين ثلاثه اربعه دول الثلاثة بتوع المخ تعال نتكلم على بتاعة السيريبيلم اللي عندك منها ظهر في المتحف اسمه سيريبيلر استروسايتوم النوع ده بيحصل في الشيدرن عشان كده سموها جوبيناير بايت والتيومر دي كاركتريستيك اللي بتبقى سيستيك تلاقي كده التيومر معظمها بقت مرارة سيستيك وبالمايكروسكوب الاستروسايت بتاعتها لها منظر غريب جدا بتبقى باي بولر مش زي الاستروفايت بتاعت البرين استروفايتوما دي بتبقى باي بولر وشعر بتاعها طويل كده فسموها فايلوسيتيك استروفايتوما جت منين؟ كلمة فايلو يعني شعرة يعني لما اجي ضعفين في يقول لك افايليشن افايليشن يعني نزل شعرة يعني كلمة فايلو باللاتين يعني شعرة ففايلو سيتيك سيتيك يعني خلوية خلية شعرية الخلية الواحدة كل فورمية مطلع شعر طويل جدا فدي بيري كاركترستيك لهذه التيومر احيانا يسموها روزن ستار فايبر مش عارفين مش مهم قوي احيانا في عندك سيستم فراغات كده تشيلد المهم اهم حاجه ده كله باي بولر استروفايت اند ذيس از ذا اونلي كيورابل تيومر دي الوحيده اللي ممكن في الجراحه اشيلها كويس قوي والعيان يخف اجي بالنسبه للاستروفايتوما نختم اللي فاضل نقول عندنا ورم اورام في الاعصاب وورم في المينينجيز. ناخد الاول في الاورام الاعصاب اللي هي البريفرال نيرف. ايه الفارينجيوما؟ لو انت كنت حضرت حصه الاندوكراين المره اللي فاتت لو انا بتكلم على البيتويتر جلاند قلت انا هشرح البرين فارينجيوما بس طبعا الروح الفرد عشان يظهر في المعنى. لو جينا بعد كده لل نيرف تيومر وعلى فكره النيرف تيومر دول تعتبر من الحتت اللي احيانا بتتقل في الحمر والبريفرال نيرف تيومر كلكم عارفين انه لو ده البرين كده وده الاسباينال كورد كده فاحنا عندنا تو جروبس اوف بريفرال نيرف. الكرينيال نيرف خارجين من الجرثومة والسباينال نيرف خارجين من السباينال كورد. وانا بتكلم دلوقتي على الاستروسايتوما احنا كنا بنتكلم عن ورم طالع من السي ان اس. دلوقتي هنتكلم على اورام البريفرال نيرف. واورام البريفرال نيرف بتطلع يا ابن الجرينيا اللي جاب السباينال. اول ورم وعندك منه زارو سبايك اسمه شوان نوما او نيوري نموما ده بيطلع من الشوان سيلز اللي موجوده في الشيت بتاع البريفرال نيرف. يعني لو ده هنا كويس الزجاجين ده وعندك منها زهر اللي هو في الملحة الأكوستيك وصلناها في اللبس طبعا في اللبس بين الناس. الشوانوما هي one of the common benign tumors. لو حصلتك كده عصب من دول وحكبره ادي العصب كده عبارة عن اكسس سيلندر سوانسلز يعني تطلع من سوانسلز اللي البريفري بتاع النيرف شيت. كالتيومر بروستي اللي هي هيمسفيريكال كابسوليتد ماس ارايزنج ات وان سايد اوف ذا نيرف. واحد اشهر الاماكن بتاعتها انها بتطلع في الايث كرينيال نيرف اللي بنسميه اكوستيك نيرف. وانت عندكم ظهر في المدحم اللي هو افكركم بشكله كان عندنا كده كورونا انفكشن في الليفل بتاع الفوند هنا والسيريبيلم هنا وكان في الحته دي كده ناس طالعه من الليفت سيريبيلم كونتاين انجل فهو ده المكان بتاع الاكوستيك نيرف وكانت ضاغطه على الفوند وعلى السيريبيلم. الشوانوما مايكروسكوبيكالي اذا كان ده الجروفيتش بيكتر بتاعتها المايكروسكوبيك بيكتر بتاعتها كلكم عارفينها في منها دو تايب. النوع المهم بالنسبه لكم اسمه اندوني تايب اي. اما تايب بي ده مش مهم قوي بالنسبه لكم. اندوني تايب اي ده تايب مقرر عليكم بتلاقي شوان سيلز بتتكاثر بشكل ثلاثيني اللي هي عامله زي الزجزاج كده والارضيه بتاعت التيومر كلها بقى فيها كونكتد تيشو فده النوع ده اسمه اندوني تايب اي. انتوني تايب بي بيبقى البروليفريشن ايرريجولار ما بيبقاش الزجزاج وده مش محطة. يعني اكتب بس اي كلمه فيه خلاص لكن هو انتوني تايب ايه هو النوع المقرر عليه. ادي بالنسبه للنوع الاولاني من الاورام اللي اسمه شوانوما. النوع الثاني اسمه نيوروفايبروما ورغم ان ده مش ورم حقيقي ده كونجنتال مالفورميشن يت اتي بري كانسر جدا عرضه جدا هي للسرطان. ده بني ادم بيجي لنا في الناس حاطه كده بص ده عنده النيرف في سويلنج النيرف فايبرز على الاكسس سيلندر على الكونكتيف تيشو مسترجعين وعاملين هذه السويلنج. ايه الفرق بينها وبين الشوانوما؟ الشوانوما از وان سايد اوف نيرف يعني الجراحه هنا تقطعها من غير ما تقطع النيرف لكن النيورو فايبروما دي مالفورميشن في النيرف فلو حاولت انك تشيل التيومر هتقطع تواقع النيرف معاك. عندي في بري كانسر في المواد ودي مرض كابسوليتد ده مرض عباره عن مالفورميشن حته مكلكعه في الاعصاب اللي ممكن الواحد يقول دي كسندروم مشهور وخطير جدا اسمه مالتيبل نيورو فايبروماتوز او اسمه فور ريجلين هاوزن ديزيز اوف نيرف. ده في منه تايب 1 وتايب 2 ايه بقى تايب 1 اللي هو المور كومن طيب وان ده عيان بيجي لك عنده منطقه ليه وفيبروما من دول ومنطقه شوانوما من دول يعني دول مع بعض تلاقي عنده هنا شوانوما في الاكوستيك نيرف واعصابه تمسك كده جسمه تلاقي الراديال نيرف الالنر نيرف الفيبرال نيرف الترونيال نيرف مليانين كلافيه من دول لانه مرض وراثي متورث اوتوسومال دوميننت وات ذا سيم تايم يبقى عنده واحد اثنين نيرو فيبرولا بشنوز من الثلاثة تلاقي الجلد بتاع جسمه فيه كافيه اوليتاز زي بقى كنا جبنا كده المرض ده زمان ايام الكول اوف انكريس ميلانين بيجمنتيشن بالظبط ونمر الثلاثة تلاقي اي ليجنز احيانا تلاقي الاوبتيك نيرف فيه ورم والايريس فيها بقع ده اسمه تايب 1 وتايب 2 زي بالظبط من غير الاي ليجنز يعني تايب 2 شو النوما نيرو فيبرولا وكافيه اوليتاز without اي ليجنز ده بالنسبة للبريفرال نيرف تيومر في منها نوع سرطاني مالجنانت شوانوما ده نادر جدا واخر حاجة في السي ان اس او النيرف سيستم ورم مهم جدا جدا مع انه في الاخر الا انه عندك سبايل وعندك شعر وعندك شعر تفتح دي هو المينينجيو المينينجيوما عشان برضه بس تبقى عارفه اللي قبل ما اعترف الحته دي احنا المفروض ال الفاكتور حد الاثنين اجابه يوم الثلاث الجاي احنا هنعمل على مدى مرتين مراجعه مهمه جدا للعملي وللنظر المره الجايه هتكون مراجعه سلايد هراجع الكومنت وهعمل كده الواتساب على الدرجه الثانيه وهكملها لانها الدرجه بتاخد اكتر من ساعه او نص ساعه فالنهار الفاتحة تاخد وقت شوية. فأنا بس زي ما بقول للمرة المليون. ما حدش يجي المرة الجاية عاوز يفتكر الاسكين. يعني لازم يكون ده يعني لازم يبقى عارف ان مثلا بقول له انت عليك سلايس ايه في الكيدني. يقول لي عليا اربعة. كرونيك ديفيوز بلوبير فايز. اما يلودوزس في الكيدني. البريوم ايروين سيمر هايبر ريكوم. ويبقى عارف كل واحد الرواية بحيث لما انا اتكلم ما يبقاش اصلا كانه اتكلم يعني اللي جاي وهو لا يعلم شيء عن السلايس يو ويل نيفر ميك بينيفيت منه. خلاص؟ يعني كل واحد يبقى جاي عنده على الاقل فكره بحيث ايه يبقى المشكله بتاعته انا بحلها انما اذا كنت عايز تعلم فروم اي تو زد لسه هتبقى مشكله فدي مهمه جدا فلازم الناس دلوقتي تبقى جايه قاريه الكومنت بتاع السلايد ويعرف مبدئيا هو بيعرف السلايد ازاي عشان انا بصلح له معلوماته الحاجه الثانيه بما ان عندنا الكورس اللي هي الاجازه اللي هي لغايه يوم الثلاث فزي ما بقول انتوا المشكله الكبيره بتاعتكم ان انتوا يو هاف نو تشانس ان انتوا تذاكروا من اول الفيميل للاخر كويس لانه فكل واحد بقى هنا لانه ما يجيش لا في واحد يجي يقول لك من بعد الجي اي تي ما فتحتش حاجه في ناس كتير قوي كده فديس از ذا اونلي تشانس بقى دي بقى الماست تشانس ان كل واحد هيك نزل من اول الفيميل جينيت لغايه السي ان اس يلاقي الحاجات دي خلينا نخلص المينينجوما بعد من بعد الحته دي الاسبانيا وهنحل بقيه المرض المينينجوما إنت بناين تيومر أرايزنج من المينينجيز بتطلع من الفايا أو الأراكنويد أو إي من الديورا يعني هي طبعا من المينينجيز الفايا أو الأراكنويد أو الديورا اللي حوالين البرين أو السباينال كورد يعني مش شرط تكون طالعة من حوالين البرين ممكن من حوالين السباينال كورد الشيء الغريب في التيومر دي أنا حاسبها في الدرس كده أراكنويد أو أي حاجة التيومر دي ما بتطلع ممكن من هنا أو من المينينجيز من ناحية الشيء اللي هيك ان الماجوريتي اوف كيسز ار فيميلز يعني بشكل ملفت للنظر يعني يمكن نسبه الفيميل تو ميل ريشيو الستات 80% والرجاله 20% فبشكل ملفت للنظر رغم الكلام ده مش عليك انت لكن هو سبب حديثا السبب ايه انهم لهم في المينينجوما ريسبتورز الاس طبعا لها استروجين ديبندنت تيوب وعلى فكره الرجاله عندهم اس يعني ممكن تبقى في الرجاله لكن اكثر قطع في مين في الستات التيومر دي تطلع زي ما بقول يا اما من المينينجيز اللي جنب المخ يا اما من المينينجيز اللي جنب الفاينل كورد واضح ان مشكلتها كومبريشن الجروث فيكتور بتاعتها هي بناين تيومر لكن هناك انواع نادره منها مالجنه الجروث فيكتور بتاعتها غالبا بتبقى كابسوليتد وجريف وثيرم والكاب فيكتور بتاعتها كده في حالات هناك غير اللي زي ليومايوما واحيانا تلاقي في بقعه كالسيوم باينه جروث طب المايكروسكوب اهم نوع اسمه ده كونفنشنال تايب كونفنشنال يعني المعتاد السيل بتاعت المينينجيز اللي بنسميها منين السيل دي تحس قصة بشكل حلزوني كده. بس واحد عندك سؤال الكونفنشن بتاعت ده ايه الحلزونات دي اللي هي كده الفورمال ده وسطها بيحصل ديجنريشن اند كالسيفيكيشن ما يسمى بيسموها بول. ده اللي انت بتشرحه في السلايد فيسموها عشان كده ده كونفنشنال ساموماتوسايت. وبين بتكون في شويه تروما كونتيننج بعض الدبسز اللي حاجه زياده شويه ده هو الساموماتوس او الكونفنشنال ده هو النوع المشهور. هناك انواع اخرى اقل شهره حاجه يبقى عندي نوع كله فايبروبلاستيك عامل زي الفايبروما احيانا يبقى كله بلاستيك عامل زي الورم الكوبري فايبروما عند اذر. لكن ده الموست امبورتنت رايت بتاع المينجوما زي ما شفتوا كده في السياق فبنشرح ان اهم خطوره المينجوما انها تعمل كومبريشن للاندر لاين ستراكشر تحت خالص في الشفوي البريفرال نيورايتس الاورال اللي هو التهاب الاعصاب. انا هقول لك كده فيها كلمتين صغيرين قوي. التهاب الاعصاب ده حاجه كومن ممكن يكون نتيجه امراض كتيره جدا زي مرض البيري بيري. البيري بيري ده اللي هو فيتامين بي 1 ديفيشن زي الناس اللي هيموردية كرونيك الكوليزم او كرونيك ليد بويزنينج تسمم الوزن بالرصاص زي عمال المصابع المشمحيين او ذلك الناس اللي عندهم ضيابيتس مليتس او حاجه تقريبا الراس في اعصاب الظهر نتيجه ديسك كولابس او في اعصاب جسمك كله نتيجه توكسين طالعه من ايدي التاني. هو انا هرجع لكم بالطريقه دي عشان ايه؟ بي از فيري فيري دول بي سي دي دي بري بري دي كرونيك الكوليزم كرونيك الكوليزم ده واحد اثنين ثلاثة دي بات فايابيتس ديسك دي بري بحيث لو واحد مفتاح في شكل عطيه واحد احام بسبب سألك عن البريفرال نيورايتس يبقى عندكم اويرنس بالحجر ريال في هذا العصر وقدامنا 5 مينت ريس وهنعمل بطل بالشخص.